بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما زلنا في حروب الردة، وتحديدا في معركة اليمامة. هذه المعركة القوية الطاحنة التي وقعت بين المسلمين وبين المرتدين. جيش الإسلام كان بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وجيش المرتدين كان بقيادة مسيلمة بن حبيب الكذاب، المتنبئ هذا الكذاب. ووقعت المعركة في مكان يسمى عقرباء، ثم دخل المرتدون إلى حديقة الموت، واستمرت المعركة في حديقة الموت إلى أن تم القضاء على مسيلمة لعنة الله عليه، وكذلك القضاء على من كانوا معه. وعدد القتلى الذين سقطوا خارج الحديقة كان حوالي 10,000، وداخل الحديقة 10,000. وفي قول آخر أن عدد القتلى خارج الحديقة 5,000 وداخل الحديقة 5,000، فيكون المجموع 10,000. وهذا عدد كبير، وهذا الإنجاز تم بفضل الله عز وجل وتوفيقه، وإلا فالمرتدون قد كسروا المسلمين جولة بعد جولة بعد جولة، بعد ثلاث جولات وفق الله عز وجل المسلمين في قتل المرتدين. وإلا فهم بشهادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كانوا يعني من أقوى الناس ضربا بالسيف، ومن أقوى الناس تحملا لضربات السيف. بني حنيفة هؤلاء كانوا من أقوى الناس ضربا بالسيف، ومن أقوى الناس تحملا لضربات السيف، فكان لهم وضع خطير. فهؤلاء لو غلبوا المسلمين، لو انتصروا على المسلمين وخرج شرهم من منطقتهم إلى بقية مناطق الجزيرة، لساءت الأحوال جدا وتغيرت الأحوال جدا. لو خرجت فتنتهم خارج اليمامة وانتشروا في أنحاء الجزيرة لساءت الأحوال، ولكن الله سلم. الحمد لله، ربنا نجى المسلمين من فتنة هؤلاء المرتدين، وثبت المسلمين بفضل الله عز وجل بعد ثلاث جولات من الانهزام. في كل مرة يهجم المسلمون على المرتدين فيكسرون الهجوم، ويهجمونهم على المسلمين حتى يعيدونهم إلى الوراء. وكان المسلمون يتواصون فيما بينهم، يا حملة القرآن، يا أصحاب سورة البقرة، يتواصون حتى يتجمعوا ويضربوا في الأعداء. وبعض المسلمين كثابت ابن قيس رضي الله عنه وارضاه الأنصاري تحنط وحفر لنفسه حفرة ووقف فيها حتى لا يرجع إلى الوراء بأي صورة من الصور، فهو إما أن يموت في هذه الحفرة، وإما أن يثخن في المرتدين، إما أن يقتل فيهم، أما أن يرجع إلى الوراء مرة ثانية فهو لا يقبل هذا، هو يرفض هذا. لذلك حفر لنفسه حفرة وتحنط تطيب ولبس الكفن ميت، وفعلا مات في حفرات في هذه الحفرة رضي الله عنه وارضاه. ثابت بن قيس والصحابة تسارعوا في حسن الأداء الحمد لله في الثبات والضرب، وسقطت أعداد من المسلمين، 500 خارج الحديقة و500 داخل الحديقة، وقيل 600 خارج الحديقة و600 في داخل الحديقة. وجل هؤلاء، معظم هؤلاء القتلى كان من الأنصار، ومعظم هؤلاء القتلى كانوا من حفاظ القرآن الكريم. حفاظ القرآن ثبتوا، حفاظ القرآن قاتلوا، حفاظ القرآن قتلوا، وهكذا القرآن يفعل في أصحابه، يفعل في حامليه، في حافظيه، ثبات، قوة، رباط، وتوفيق من عند الله عز وجل، نالوا الشهادة في سبيل الله عز وجل. مقصود المعركة انتهت داخل حديقة الموت، وقتلت الآلاف أو قتل الآلاف من المرتدين بما فيهم مسيلمة بن حبيب الكذاب، ومن قبله قتل المحكم ابن الطفيل، ومن قبله قتل الرجال ابن عنفوة، رؤوس المرتدين مع الآلاف المؤلفة، ونصر الله المسلمين الحمد لله. بعد انتهاء المعركة تجول خالد بن الوليد مع مجاعة أو مجاعة بن مرارة سيد بني حنيفة، سيد من سادات بني حنيفة، في القتلى والجرحى. خالد يسأل عندما يمر على إنسان، سيدنا خالد يسأل من هذا؟ أهذا صاحبكم؟ ده مسيلمة؟ يقول لا، مروا على الرجال بن عنفوة فسأل خالد مجاعة أهذا صاحبكم؟ عليه هيئة وعليه لبس وربما حوله عدد من القتلى، أهذا صاحبكم؟ قال لا، وهذا خير منه، هذا الرجال بن عنفوة. تجولوا حتى عثروا على مسيلمة أخيرا، فإذا به، فإذا هو أصفر اللون، باهت اللون، أخنس، يعني مختفي في سلمة، في فتحة في جدار الحديقة، ووجهه لا يجذب الأنظار، لا يلفت الأنظار، وجهه غير مريح، غير مريح، غير جذاب، لا يأسر من ينظرون إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مهابا في طلعته، مهاب، النبي مهاب. حتى في أيام مكة المشركون كانوا يتجرؤون على المسلمين، يقتلوا منهم، يضربوا، يعذبوا، إنما كانوا يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يعني يتجرؤوا أحيانا بس مش كتير، لأنه كان مهاب الطلعة، مهاب عليه الصلاة والسلام، له طلعة مهيبة. كذلك في المدينة كما ذكرنا قبل ذلك، عبد الله بن سلام سيد اليهود، عالم اليهود، قال لما رأيته عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب، عليه الصلاة والسلام. وحسان بن ثابت قال شعرا فيه: إن لم تكن عندك فيه بينة لكانت طلعته تنبيك بالخبر. طلعت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما عندكش بينة أنه رسول ونبي، لكانت طلعته تنبئك بالخبر، لما تشوفه كده تعرف أن وجهه ليس بوجه كذاب. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، ورجل من الصحابة أو ممن أسلم حديثا ما كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، كانش يشاف النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين التفت النبي ورأه، فرآه الرجل، الرجل شاف النبي عن قرب فارتعدت مفاصله، الرجل ارتعد، اضطرب، ارتعش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. الرجل خدت الطلعة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، شاف النبي هاب، يعني له مهابة، قال: هون عليك، هون عليك، وإن أسكن، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. تتواضع من النبي صلى الله عليه وسلم يسكن الرجل، الرجل يسمع الكلام يهدى شوية، ان المقصود الرجل لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم ارتعدت مفاصله. النبي كان له طلعة مهيبة عليه الصلاة والسلام. فخالد بن الوليد لما رأى مسيلمة ووجهه مجاع أشار إليه، قال: قبحكم الله، هذا صاحبكم. ولا يعيب، لا يعيب على الوجوه، إنما الطلعة. الأنبياء كانوا جمال، الأنبياء والمرسلين طلعتهم كانت جميلة، مناظرهم صورهم جميلة. سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن والجمال، سيدنا آدم طبعا الجمال البشرية في سيدنا آدم، والأنبياء كلهم مناظرهم. ربنا يقول عن سيدنا موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. محبة اللي يشوفوا الأنبياء كده يحبهم، من أصحاب القلوب الأحوال الطيبة. أما الأحوال السيئة، اللي قلبه غليظ وقاسي، اللي قلبه اسود ومظلم، ما يشوفش الحلاوة، يشوفش الجمال. المقصود تعرف خالد على مسيلمة والقتل بالآلاف، فتم دفن القتلى، وتكلم طبعا تحديدا عن قتل المسلمين وقتل المرتدين، دفنوا، تم دفن القتلى. الجرحى المسلم يتجول في الجرحى، كما ذكرنا قصة أبي عقيل، سيدنا عبد الله بن عمر رآه في الرمق الأخير، في اللحظات الأخيرة، قال أبو عقيل، قال: لبيك، بلسان ثقيل، ده كان في آخر لحظة، روحه بتطلع، لبيك. ثم سأل: لمن الدبرة اليوم؟ لمن الدبرة؟ النهاية لمين؟ قال: أبشر، قتل عدو الله مسيلمة. ودي يعني كان آخر يمكن دقيقة أو أقل من دقيقة، نادى عبد الله بن عمر أبو عقيل، قال: لبيك، بلسان ثقيل، لمن الدبرة؟ النهاية لمين؟ الخاتمة، العاقبة بتاعت المعركة لمين؟ قال: أبشر، قتل عدو الله. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء يقول: الحمد لله، وفاضت روحه وهو بيحمد ربنا بالأصبع، حتى باللسان مش قادر يقول الحمد لله، فيشير بأصبعه إلى السماء: الحمد لله، يعني ربنا اللي وفق، ربنا اللي أعان في قتل الكذاب. وفاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. الجرحى نقلوا إلى المعسكر، والقتلى دفنوا رضي الله عنهم وأرضاهم. من ضمن الجرحى كانت نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها وأرضاها، اشتركت في المعركة، اشتركت في القتال، شاركت وشاركت في جولات من المعارك قبل ذلك في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابنها قتله مسيلمة الكذاب، كان يحمل رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب، ومسيلمة يقول له أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم. يقول أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع مش سامع. فيكرر عليه تاني أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم سمعها. أتشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع، يعني لا أسمع الباطل. يسأله ثالث أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم. أتشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع. فأمر به فقطعوه إربا إربا، يقطعوا إيده ويكرر السؤال تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم. تشهد أن رسول الله؟ يقول لا أسمع. يقطعوا إيده الثانية، يكرر السؤال تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم. تشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع. يقطعوا رجله، يكرر السؤال يقول لا أسمع الباطل، يقطعوا رجله. قطعوا حتت. ابن نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها وأرضاها شاركت في القتال وأصيبت بعدد كبير من الجراحات، اتجرحت اتضربت، إن الناس كانوا بيضربوا جامد المرتدين. بعد انتهاء المعركة سيدنا خالد بعد ما أمر بدفن القتلى من المسلمين الشهداء يتفقد الجرحى، من ضمن الجرحى نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها وارضاها، يتفقد أحوالها وأمر لها بطبيب فداواها، عالجها بالزيت المغلي، زيت مغلي مقدوح نار حار جدا ملهلب زيت، ليه؟ عندها جروح عميقة غائرة ربما تتقيح، ربما يعني تؤذيها، محتاجة علاج قوي فعال. ما عندهم مضادات حيوية، ما عندهم مراهم مثلا قوية، ما عندهم أساليب، إنما الزيت المغلي يغلي المكان يقف الدم، يقف الدم ويكش المكان زي ما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيسرق وتقطع يده يحسموه، يعني يحسموه يعني يحطوا ايديه طرف اليد في الزيت المغلي، صحيح مؤلم بس يلم الجرح بعد كده يندمل. وهي اصيبت بجراحات رضي الله عنها وارضاها، فامر لها خالد بطبيب داواها بالزيت المغلي. قالت والله كان القطع اهون علي من العلاج بالزيت المغلي، يقطعوا الحتة المجروحة، يقطعوا ايدي، يقطعوا اي حتة، اهون ما يعالجوها بالزيت المغلي. الم الم شديد جدا، ما هو الجرح مؤلم، هو كمان الجرح الاولاني الاصلي مؤلم موجع جدا، انما لو ترك الجرح يؤدي الى مضاعفات نسميها نحن غرغرينا ويؤدي الى مشاكل كثيرة جدا. العلاج ايه؟ لا الم اكثر، الحشم بالزيت، يتصب زيت مغلي على الجرح، النزيف يتوقف والجرح يندمل تدريجيا، بس لازم كوية بالزيت المغلي تئن تتألم. وهي امرأة، وهي امرأة ليست رجلا رضي الله عنها وارضاها، تتألم من الزيت المغلي، من العلاج، من الدواء، من التطبيب هذا، وتقول والله القطع كان أهون عندي من العلاج بالزيت المغلي، يقطعوا إيدي أحسن ما يعالجوني بالزيت، بس خلاص تعمل إيه؟ رضي الله عنه وأرضاه. تقول وكان خالد كثير التعهد لي، يتعهدني، يجي يسأل عليا، يطمن على أحوالي، يتابع الأحوال، الجروح أخبارها إيه، العلاج أخباره إيه، يتكلم معاها رضي الله عنها وأرضاها، يتابع أحوالها وأخبارها. واضح؟ ما يوجد بأس. واللي عالجها بالزيت المغلي الطبيب رجل يعني، والطبيب لم الرجل الذي سيعالج بالزيت المغلي ربما احتاج الى كشف بعض الاماكن المجروحة، والا اللي ضربوها المرتدين مش هيختاروا الاماكن الظاهرة، يضربها على ايديها، يضربها على كتفها، يضربها في ظهرها، يضربها في, في, في, في, في, في بطنها، في فخذها. الطبيب لما يعالج الجراح بالزيت المغلي هيحتاج انه يكشف بعض الاماكن، يعالجها يدويها، ولكن هذا علاج، هذا طب، هذا دواء. فان احتاج طبيب الى كشف الاماكن لعلاجها ومداوتها هذا جائز، والا هم في سفر، هم في سفر وفي حرب، هيجيوا منين طبيبة ولا يجيوا منين ممرضة؟ واضح. انت يسر ان كان في طبيبة تعالج النساء فهي اولى، حتى لا تكشف يعني العورات في الاماكن. لو في طبيبة، لو في امرأة تعالج النساء لا بأس، لو ما في امرأة طبيب يعالج. هذا خالد رضي الله عنه وارضاه امر لنسيبة بنت كعب بطبيب يعالجها، عالجها بالزيت المغلي حتى تألمت وتوجعت رضي الله عنها وارضاه. وكان خالد كثير التعهد لها، يتابعها، يسأل عنها، طمن على أحوالها، العلاج. تقول وكان حسن الصحبة لنا، تقول كان كثير التعهد لي أنا، لي أنا بالذات بتعهدني. ثم هي أنصارية، تقول وكان حسن الصحبة لنا الأنصار، كان يصاحبهم بخير، حسن الصحبة للأنصار. قالت رضي الله عنها كان خالد حسن الصحبة لنا، يعرف لنا حقنا ويحفظ فينا وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالأنصار خيرا، النبي قال للمهاجرين للمسلمين أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي أو كرشي وعيبتي، الناس يزيدون والأنصار يقلون. قال من ولي من أمر المسلمين شيئا فليقبل من الأنصار، فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. أنصار معاملة خاصة، الأنصار معاملة خاصة، الناس يزيدون والأنصار يقلون. أوصيكم بالأنصار خيرا، الأنصار دول ربنا جعلهم سبب، آووا المهاجرين ورحبوا بهم وأفسحوا لهم وعاونوهم، رضي الله عن الأنصار ورضي الله عن المهاجرين. فالأنصار لهم مناقب، لهم فضائل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالأنصار خيرا. سيدنا خالد يحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار، فيحسن صحبة الأنصار ويعرف لهم حقهم وفضلهم، ويحفظ فيهم وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال كده المسلمين يطبقوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، يحفظوا وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يضيعوها، لا يتجاهلونها، لا يفرطون فيها. النبي وصى بالأنصار، خلاص نحفظ وصية الرسول، نستوصي بالأنصار خيرا. واضح. فنسيبة بنت كعب بتشهد لسيدنا خالد كان كثير التعهد لي، حسن الصحبة لنا، يعرف لنا حقنا، يحفظ فينا وصية نبينا عليه الصلاة والسلام. انتهت المعركة ومداواة الجرحى شغالة، والمعركة شغالة او قبل المعركة او بعد المعركة بقليل وصل لسيدنا خالد الكتاب هو وصل متأخر. كان سيدنا أبو بكر في المدينة كتب كتاب رسالة بعتها وكانت لسه المعركة يمكن شغالة أو قبيل المعركة. أرسل كتابا إلى خالد سيدنا أبو بكر، وهو الكتاب الحقيقة مش جديد، هو كان الرسالة فيها معنى. كان سيدنا أبو بكر كتبه لخالد قبل كده رضي الله عن الجميع. الرسالة الجديدة أبو بكر يقول لخالد إن أظفرك الله عليهم فاقتل كل من جرى عليه الموس، البالغين يعني اللي جرى عليه الموس، اللي بلغ، اللي ممكن يعني يستخدم الموس في إزالة الإبطين والعانة، اللي بلغ، اللي له شعر الإبطين أو العانة. فبكر يبعث رسالة سيدنا خالد اقتل كل من جرى عليه الموس. الرسالة وصلت متأخرة بعد المعركة ما انتهت، وبعد سيدنا خالد ما عمل معاهم صلح كما سنبين بعد قليل إن شاء الله. وكانت أوامر سيدنا أبو بكر واضحة جدا لسيدنا خالد قبل كده، إن إيه الأسرى، الأسرى اعرضهم على السيف، لا تستبقي الأسرى. واحد يسأل ليه الحالة دي اللي فيها في عهد أبو بكر تشبه الحالة اللي كانت في أول الإسلام أو في أول الهجرة؟ ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول للمسلمين قبل ذلك فإذا لقيتموهم فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذا لقيتموهم فضرب الرقاب، مفيش أسر، ضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، لما تقتلوا فيهم كتير شدوا الوثاق. لأن دي كانت مرحلة المطلوب الإثخان في الأعداء، يعني الإجهاز عليهم، دي معركة الإسلام الدين. الأسرى يعملوا مشكلة، بقائهم ربما يعني فيها واجبات ومسؤوليات فأمر الله عز وجل للمسلمين الأمر الأولاني إذا لقيتموهم فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم وشدوا الوثاق. فسيدنا أبو بكر اعتبر هي الحالة الموجودة دي هي الحالة الأولانية. لذلك في غزوة بدر لما المسلمين أسروا 70 من المشركين، ربنا نزل آيات ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يبقى الحالة لو بكر بيعصرها دلوقتي وبيديرها تشبه الحالة اللي هي ايه في بداية المعارك بين المسلمين وبين المشركين، المعارك اللي بين المسلمين وبين المرتدين، لان الردة كانت واسعة، الردة كانت واسعة ومنتشرة. فالحالة شابهت الحالة التي قاتل فيها المسلمون الكفار في بعد الهجرة، دي زي دي. فسيدنا بكر فقيه عالم، يبقى الظروف دي يناسبها ايه؟ الإثخان في القتل، عدم استبقاء الأسرى. فقيه عالم مستبصر بالقرآن، فيبعث لسيدنا خالد الأسرى عرضهم على السيف، مش كده وبس، وأمر الأسرى حتى اللي سنهم أقل، قال كل من جرى عليه الموس اقتلهم من الأسرى، يعني حتى لا تسأل حتى ما يكون عبد بعد كده، أو أوامر صارمة هي وصلت متأخرة. المقصود انتهت المعركة ودلوقتي المداوات الجرحى، وسيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه بعد انتهاء المعركة امر الجنود باخذ ما حول الحصون من الاموال والسلاح والسبش. خلاص في حصون لبني حنيفة لسه مليانة حصون ومقفولة. الاسهل ايه؟ هم قتلوا اعداد كبيرة جدا منهم قتلوا، فاضل مين؟ اللي هربوا، اللي حوالين الحصون مش عارفين يخشوها، والاموال الانعام اللي حوالين الحصون، لو في سبي، لو في اسرة، لو في نساء، في ذراري، في سلاح، في اي اموال حوالين الحصون هاتوها جمعوها. والخطوة القادمة ايه؟ ان المسيح هيخشوا الحصون عنوة يقاتلوا من هم بداخل الحصون زي ما قاتلوا من هم بداخل حديقة الموت، ردة مطلوب القضاء عليها. فسيدنا خالد أمر الجنود جمعوا كل حاجة جابوها وبيداوي الجرحى، والقتلى من المسلمين دفنوا الحمد لله. تاني يوم بعد انتهاء المعركة واحد من المسلمين رأى رؤية عجيبة. ايه الرؤية التي رآها؟ رأى ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه وارضاه. ثابت اللي هو كان حفر لنفسه حفرة، ثابت خطيب الأنصار كانت معه راية الأنصار في هذه المعركة قتل رضي الله عنه وارضاه، وهو ثابت قتل في الحفرة رضي الله عنه وارضاه. انتهت المعركة، واحد من المسلمين رأى رؤيا. ايه الرؤيا دي؟ جاله سيدنا ثابت ابن قيس في المنام، في المنام، ويقول له لما قتلت، بيحكي له لما قتلت بالامس مر بي رجل من المسلمين وعلي درع نفيسة فاستلبها، خد الدرع بتاعتي، مسلم بس لما شافني قتيل خد الدرع بتاعتي وهي درع نفيسة. مكانه الرجل اللي خد الدرع ده في الرؤية، كل ده ثابت ابن قيس بيكلم المسلم في الرؤية يقول له مكان اللي خد الدرع بتاعتي في آخر المعسكر، في آخر معسكر المسلمين، وعنده فرس يستن في طوله، وفي الفرس بتاعه مربوط بحبل طويل وبيمشي بالحبل بتاعه ويروح ويجي، وقد كفأ على درعي برمة. البرمة دي قدر من الحجارة زي حلة بس حجارة. البرمة انتوا عارفين البرمة اللي بنعمل فيها الرز والحاجات، بس ايه كبيرة شوية. البرمة بتاعه كل حاجة زمان كانت ايه كبيرة، دلوقتي بقى ايه الحاجات زغرت شوية، كانت واسعة أصعى بس من الحجارة. فقال له ان الدرع بتاعي مع الراجل اللي في اخر المعسكر اللي في المكان بتاعه في فرس كذا كذا، والدرع بتاعتي مكفي عليها برمة اناء من الحجر، وفوق البرمة رحش، المتاع بتاع الايه بتاع الفرس، الحاجات بتاعت الفرس. قال له العلامة اخر المعسكر عشان ما يروحش كده ولا كده، في اخر المعسكر وفي فرس وفي برمة مكفية وفوق منها الحاجات بتاعت الفرس، علامة يعني ما تتكررش كتير. فاذهب الى خالد وقل له يأخذ درعي، درعي تبقى ايه للمسلمين في سبيل الله، يعني خالد يديها يعني اللي هتطلع من نصيبه. وقت ابا بكر خليفة، فقل له علي كذا من الديون ولي كذا من المال وفلان من رقيقي عتيق، عندي عبد في المدينة حر لوجه الله، وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. هو تقول ده حلم، لا دي رؤية هنضيعها الرؤية دي. فالراجل المسلم راح لخالد قال له أنا رأيت كذا كذا كذا كذا، قال طب نبعت نشوف كده. فبعت المعسكر لقى العلامات، ادي الفرس اهو وادي البرمة اهي واللي عليها الرحل. فقال الرجل انت خدت الدرع بتاعت ثابت ابن قيس ابن شماس؟ قال خدتها، درع نفيسة وممكن حد غيري ياخدها في المعركة والقتال، انا خدتها. فاستردوا منه الدرع وجعلت في سبيل الله عز وجل. وراح الصحابي ابو بكر الصديق يقول له ثابت ابن قيس ابن شماس علمنا الديون كذا وله من المال كذا، خد من ده اقضي الديون وسدد اللي عليه الوصية، وفلان من رقيقه عتيق يبقى حر. فأنفذ أبو بكر وصيته، ودي الوصية الوحيدة لميت يوصي بعد ما يموت، واحد يوصي بعد ما يموت، وما فيش اللي بيوصي بيوصي وهو حي، اللي عايز يوصي بوصية يوصي وهو حي، يكتب وصيته يكتب وصيته وهو حي، إنما اللي يموت يوصي إزاي بعد ما مات؟ تقول سبحان الله، هذه من كرامات الصحابة، كرامات الأولياء. سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه قتل في سبيل الله، مات شهيدا رضي الله عنه وارضاه. عرف منين ان الدرع بتاعه بعد ما مات؟ واحد من المسلمين خدها، خلع له الدرع وخدها ومشى، ومات سيدنا ثابت بن قيس. ربنا علام الغيوب، ربنا قادر على كل شيء. ها الشهداء دول احياء عند الله عز وجل. فعرف ربنا اطلعه على هذا الامر، ان الدرع بتاعته خدها واحد من المسلمين، وان الدرع موجودة في المكان الفلاني، والامارة ان عليها برمة وعلى البرمة رح وفي اخر المعسكر. وعرف بعد ما مات رضي الله عنه وارضاه. انا ما اعرفش البشارة دي، بس هو كان محبوب له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، هو احد المبشرين بالجنة، واحد يعني الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم وارضاهم. فنقول ان هو مات قتل، بعد ما قتل عرف ان الدرع بتاعته واحد خدها، عرف وجي في المنام لواحد من المسلمين وقال له في المكان الفلاني ووصى ان الدرع بتاعي تبقى في سبيل الله. اللي بيوصي يوصي قبل ما يموت، لو وصى بعد ما مات الدرع بتاعتي في سبيل الله، وفلان من رقيقي عتيق كمان بيعتق الرقاب بعد وفاته رضي الله عنه وارضاه في سبيل الله. وأنفذ أبو بكر وصيته، الصحابي الوحيد طبعا اللي زي ثابت ابن قيس رضي الله عنه، دي أحواله يعني. إنما أنت لو جالك والدك بعد ما مات ووصاك بوصية بعد ما مات، فأنت مش ملزم ولا مجبر ولا واجب عليك ان انت تنفذ الوصية دي، لان احتمال كبير جدا ان تكون ايه حلم. يمكن انت كنت تفكر في الموضوع ده كتير، عايز تاخد حاجة من اخواتك، فيستاهلك ان ابوك جه ووصى بوصية، او عندك اخت انت مش عايز تحمل مصاريفها وعايز يطلع لها قرشين من التركة، فمن كتر التفكير فيجي لك والدك حلم بقى، يجي لك او من الشيطان يقول لك ايه وصي اخواتك يجوز اختك الاول قبل التركة، وفي الحقيقة تكون انت اللي نفسك في كده مش والدك اللي بيوصيك. في محاذير. وطبعا فبنقول حكاية الوصية من الميت لما يجي لك انت دي ما انتاش ثابت ابن قيس في فضله، وانت لم تقتل شهيدا في سبيل الله، او والدك لم يقتل شهيدا في سبيل الله عشان يجي ويوصيك، دي حاجة ربما تكون للشهداء والفضلاء من المبشرين بالجنة كثابت ابن قيس رضي الله عنه. المقصود ان لا نقيس، ما تقيسش وصية والدك او والدتك بوصية ثابت ابن قيس رضي الله عنه وارضاه. والدك مش زي ثابت، ولا والدتك مش زي ثابت ابن قيس رضي الله عنه وارضاه. لو وصلك بحاجة تتعلق بيك انت كشخص مش بقية الناس اعملها، خصوصا بقى لو حاجة خير. يا ابني تصدق عني، تصدق خير. يا ابني اعمل عمرة عني، ماشي. يا ابني حج بالنيابة عني، ماشي. يا ابني خد بالك من اخواتك، ماشي. حاجة تتعلق بيك، انما تتعلق بالناس، هتاخد من الناس ها بناء على وصية والديك؟ لا. لو عايز يوصي بحاجة او انت هتدي للناس وتاخد من التركة، كان والدك وصى قبل ما يموت. ده سيدنا ثابت ابن قيس رضي الله عنه. دي كرامات الاولياء، كرامات الاولياء. ووالدك لو من الاولياء الله اعلم باحواله، ووالدتك ممكن تبقى من الاولياء الله اعلم باحواله. ان شاء الله يعني نستبشر يعني خير. طيب خلاص، سيدنا خالد امر بجمع السبش اللي حوالين الحصون والاموال والسلاح، وبدا يستعد لغزو الحصون. الهجوم على الحصون مقفوله مغلقه محصنه، ولكن الحمد لله بفضل الله مفيش حاجه مقفوله، بفضل الله قدام المسلمين ربنا يوفقهم بطريق او اخر هيخشوا جوه ان شاء الله. فبدا يستعد لغزو الحصون. مجاعة ابن مراره يقول لخالد الحصون ملأى بالرجال المقاتلين، صالحني، قول شروطك، اشرط، اطلب. وبدل ما تتعبوا في القتال والحرب عشان تفتحوا وتخشوا، اطلب شروط لمصلحتك ومصلحة المسلمين، صالحني ونفتح لكم الحصون يعني بدون قتال. بس عشان احنا هنفتحها بدون قتال لازم يبقى لنا برضو ايه مكاسب، وانتوا هتفتحوها بدون قتال مش هتاخدوا كل حاجة، الصلح كده يعني. صالحني، اشرط، اطلب. سيدنا خالد لمس من المسلمين يعني شيء من الإجهاد، أجهدوا في المعركة، أجهدوا في المعركة اللي قبل حديقة الموت واللي جوه حديقة الموت، ولسه في حصون مقفولة وفيها رجال، في فرص عرض إن هتتفتح الحصون دي، هتتفتح بدون قتال. أي ما عرض كويس، وحنطلب وحناخد، وإحنا الفائزين، إحنا الأقوياء الغالبين، ونشرط. واضح؟ فبدأ يشرط. قال له ايه؟ قال له اخد كل صفراء الذهب، وكل بيضاء والفضة، وكل كراع والسلاح كله ناخده، وكل الاراضي، الاراضي بتاعت بني حنيفة ناخدوها، ونصف المملوكين اللي جوه دول الاحرار لهم عبيد ما طلعوش يحاربوا يقاتلوا، ناخد نص العبيد اللي موجودين. يبقى هاخد كل الاموال، كل السلاح، كل الاراضي، ونصف المملوكين. عرض يعني هيسيب لهم ايه؟ نص العبيد، ويسيب لهم انفسهم، ان كل واحد، لان لو حصلت حرب، لو حصل قتال والمسلمين دخلوا الاحرار دول، يا اما هيقتلوا يا اما هيؤسروا. فاحنا بنقول لك مش هنقتلك ولا نأسرك، هتبقى حر، ده مكسب كبير جدا للي جوه، وكمان هنسيب لكم نص العبيد وناخد النص. فمجاعة قال لسيدنا خالد اخش افوضهم اعرض عليهم. فدخل ولجأ إلى خدعة علشان المسلمين ما يرجعوش في كلامهم. اللي جوه الحصون كانوا كلهم رجال كبار، كبار السن معظمهم جوه الحصون. ومين تاني؟ ونساء. كل الحصون مليانة نساء. ومين تاني؟ وأطفال. ومين تاني؟ ورقيق عبيد. فمجاعة قال للنساء كل واحدة تلبس سلاح زي سلاح الرجالة وتطلع فوق الحصون وتدي ظهرها للمسلمين. فعلا أعداد من النساء كبيرة جدا طلعوا لبسوا السلاح ولبسوا العداد وطلعوا فوق ودوا ظهرهم للمسلمين. فالمسلمين شافوا ياه كل دول رجالة، كل دول رجالة، هنخش الحرب تاني مع الأعداد دي بالسلاح دوت بال ادي رجالة كتير هم لابسين سلاح. ده المعارك السابقة كانت طاحنة، يضربوا جامد بالسيوف بيستحملوا الضرب واجهدوا. فخلاص كده ايه المسلمين استريحوا ان ايه الصلح، في صلح معروض، طب احنا موافقين على الصلح واحنا كسبانين، الصلح صالحنا، كل الاموال ناخدوها، ذهب فضة كل الاراضي كل السلاح نص. وعرض عليهم مجاعة، عرض على الرجال بقى والنساء وكده، قال لهم خالد طالب كذا كذا كذا كذا، هياخد كل حاجة، الاموال كلها، الاراضي كلها، السلاح كله، كل السلاح ده هيتلم يروح للمسلمين، ونص الرقيق. لا ده كده ده اجحاف، ده هيسيب لنا ايه كل واحد بطوله، ويدوبك البعض هيبقى عنده ايه العبيد ولا. قالوا لا مش موافقين. فرجع مجاعة الى خالد رضي الله عنه يقول له مش موافقين. ليه؟ عايز يقلل طلبات المسلمين. طب سيب لنا السلاح، طب سيب لنا المملوكين كلهم، طب نص الاموال، طب نص الاراضي كده. اما خالد فقد اصر على بنود الصلح، قال له اجلتك واجلتهم ثلاثا ثلاث ايام، رضوا بالصلح ان قبلوا كان والا قتلناهم، فيش تنازل. ثلاث ايام قافلين الحصون متربسينها اغلقوها، ثلاث ايام، ثلاث ايام يكونوا مسلمين استريحوا. صحيح في قتلى كتير سقطوا من الشجعان الانصار والمهاجرين، بس ولا يقاتل بعدد ولا عد رضي الله عنه. قعدوا ثلاث ايام شاوروا مع بعض، قبلتوا بالصلح والا قاتلنا. رجع تاني مجاع يقول لهم خالد مصمم، اخر حاجه عنده، حاولت انزل من الشروط طلبات فشل، ثلاث ايام. فواحد اسمه سلمة ابن عميس من بني حنيفة قال لهم يا بني حنيفة الحصون منيعة والطعام كثير، لا تقبلوا الصلح، ما تقبلوش، الحصون منيعة مقفولة جامد ما يقدروش يفتحوها، والطعام كثير، خلينا. فقال مجاعة لا تصدقوه، فهو رجل مشؤوم، مشؤوم، صدقوني. وقعد يقول لهم خالد ايه والمسلمين ايه والقتال ايه والاحوال ايه، حتى وافقوا اخيرا. هو خالد كان شايف عارف الاحوال، حتى وافقوا اخيرا. ففتحوا الحصون، فتحت الحصون وبدأوا يخرجوا الاعداد اللي طلع مين؟ كلهم عواجيز وكلهم نساء واطفال، خدعة. قال خالد يقول له مجاعة خدعتني، لا اقبل منهم الا الاسلام، اسلام يا دين الاسلام، صح الشرط خلاص الصلح تم، بس لازم الاسلام. قاعد يعرض المسلمين الاسلام، يدعوهم الى الاسلام، حتى اسلموا عن اخرهم كلهم رجعوا تاني يبايعوا سيدنا خالد الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام ويرجعوا عما كانوا عليه من الردة. أو مجاعة أسلم، لما أسلم مجاعة قال خالد زوجني ابنتك بنتك، قال إنك قاطع ظهري وظهرك عند صاحبك أبو بكر، قل صاحبك قطع ظهرك وظهري يعني لصاحبك، قال زوجني ابنتك أيها الرجل لازم أتجوز بنتك، فزوجه ابنته جوز سيدنا خالد. ايه رأيكم؟ واحد من المبايعين اللي هو سلمة بن عمير كلمنا عنه منذ قليل، قال للمجاعة استأذن لي على خالد، أريد أن أتكلم معه، استأذن لي في مقابلة خاصة جلسة خاصة عايز أتكلم معه، كلا أريد أن أتكلم مع خالد. فمجاعة ابن مرارة استأذن لهم خالد فوافق، يريد أن يتكلم معك سلمة بن عمير يريد أن يتكلم معك، فوافق خالد، قال نعم إذنوا له دخلوه هاتوا قربوه. أما سلمة بن عمير فقد نوى أن يفتك بخالد، يقرب منه ويقتله، فأعد سيفا سيف وخبأه في ملابسه سيف ومخبيه ومستأذن طلب الإذن وجت له الموافقة على اللقاء، دخل فرآه خالد وهو مقبل جاي عليه من بعيد، ما كانش شافه قبل كده، يعرف اسمه بس ما يعرفش شكله، قال من هذا الرجل؟ مين اللي جاي ده؟ فقال مجاعة هذا سلمة بن عمير وقد استأذنتك في لقائه فأذنت، معاه إذن معاه موافقة باللقاء بالجلسة. قال خالد أخرجوه أبعدوه فتشوه، طلعوا برا فتشوه لقوا مع السيف فراسة المؤمن، الفراسة دخلته مريبة دي، يعني فراسة المؤمن بقى دي له نظرة، يكاد المريب أن يقول خذوني، اللي داخل وعامل عملة برضو مشيته ايه تبان عليه متلخبط في المشية، يقولوا اللي على راسه بطحة حسلي مشيته بين نظراته بيبص فين يعني. وسيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه قلبه منور وعنده دقة ملاحظة موفق، مين ده؟ دي مشيته مين ده جاي ده داخل الشر ده، قال ده معاه اذن استأذنت له وانت وافق خرجوه، صحيح معاه اذن خرجوه فتشوه فتشوه له وطلعوا مع السيف. فأرسلوا إلى مجاعة أقول له فلان عمل كذا، قال ويحك أتريد أن تستأصل بني حنيفة؟ لو رآك خالد بالسيف لأمر بقتل بني حنيفة وظن أن هذا عن تمالؤ، يعني خالد بيقول له لو خالد عرف هيقول ان انتوا كلكم خططين ومتفقين ان انت تخش تقتله، فهيرجع في الصلح يرجع الاموال ويرجع كل حاجة ويحاربنا ويقتلنا ويستأصلنا، ده هذا هلاك لبني حنيفة. شوف فقالوا له انت بقى ما تخشش تخش على خالد وانت، فحبسوه هم بني حنيفة اللي حبسوه، ونجح في الفرار منهم ليلا، هرب من الحبس بتاعهم واشتمل سيفه وهجم على معسكر خالد بعد ما كان عايز يفتك بيه في السر، ده عايز يقتله في العلانية، فصاح بيه الحرس، حرس مصحصح الحراسة مصحصحين عارفين واحد قرب صاحوا بيه من هناك ابعد اللي يقرب يتقتل كذا كذا كذا، خوفوه بنو حنيفة سمعوا الصوت وعرفوا انه هرب وانه اتمسك فراحوا وراه فهرب منهم، فرفع عليهم السيف قالوا احنا هناخدك ونحبسك وانت هتموت الناس هتموت الناس كل القبيلة تقتل، فرفع عليهم السيف اللي قرب من يقتله فرموه بالحجارة، قعد يرموه بالحجارة وهو يهرب من الرمي بالحجارة حتى سقط في بئر فمات ربنا كفى المسلمين شر. سيدنا خالد تم الصلح، جت الرسالة أبو بكر إن كل من أنبت وجرت عليه الموس اعرضه على القتل. قال تم الصلح، اتفقنا مع الناس على الصلح، خلاص قدر الله ما شاء فعل. فكتب لأبو بكر الصديق بالخبر الأخبار، ربنا وفقنا وفتح علينا ودخلنا الحصون، عملت كذا عملت كذا الأخبار. أبو بكر الصديق في المدينة الآن كل شوية يطلع يعني خارج المدينة يشوف كده اللي جايين بالأخبار، البريد أخبار، نعرف الناحية دي مش سهلة، الناحية دي مش سهلة، لحد ما جه أبو خيثمة الأنصاري ومعه كتاب من خالد رضي الله عنه وأرضاه فيه التفاصيل. ربنا أظفرنا ببني حنيفة وقتل الكذاب، صالحناهم على كذا كذا كذا ودخلنا الحصون، وفيه الأخبار. فسجد أبو بكر شاكرا لله عز وجل، سجود الشكر الموت ده خطير، الناحية دي كانت خطيرة، المعركة خطيرة، حرب خطيرة جدا صعبة جدا، فخر أبو بكر ساجدا لله شكرا لله عز وجل، ويسأل أبو خيثمة أخبرني كيف كانت المعركة. يقول له خالد صف الجيش بتاعه بالهيئة الفلانية، رتبهم كذا كذا، وخالد عمل كذا ودخل وهجم حتى أيقن بالموت، دخل في حتة يعني مش راجع مش راجع، والمسلمين عملوا كذا والأنصار رضي الله عنه عملوا كذا، حكاله الأحوال كلها، وقال له في النهاية أن تم الصلح وخالد اتجوز بنت مجاعة. فيكتب أبو بكر رسالة: يا ابن الوليد أفارغ أنت حتى تنكح النساء؟ أنت فاضي؟ أفارغ أنت حتى تستنكح النساء؟ وكيف تفعل هذا وبفنائك دم 1200 رجل من المسلمين؟ عندكش حزن على اللي ماتوا من المسلمين؟ وكذا كذا. سيدنا بكر يعاتب سيدنا خالد على هذا، سيدنا خالد يبعث له الرد الحمد لله، ويقول له أنا ما صالحتهمش، أو يقول له في آخر الكتاب خدعك مجاعة عن رأيك، أنت لك رأي، رأيه هو خدعك، يكتب له الردود بقى. أما الرأي بتاع مجاعة فما كانش رأي قصاد رأي، ده مش رأي، إنما أنا رأيت الحصون مليئة بالرجال ولا علم لي بالغيب، أنا ما أعرفش الغيب، ما أعرفش اللي جوه دول مين، رجال نساء. فيقول أنا اتصرفت بالظاهر الذي ظهر لي، مش رأي غلبني في رأي. ده سيدنا خالد ذكي جدا وفطن جدا، بس الموضوع ما كانش رأي. فيقول له دي أول حاجة. والحاجة الثانية يقول له عن الحزن، يعني سيدنا بكر يقول له أنت مش حزين على 1200؟ يقول له أنا جوه قلبي حزن، لو كان الحزن بيبقي الحي ويرد الميت فأنا عندي حزن يرد كل الأموات من المسلمين ويبقي كل الأحياء، لو هو بالحزن يعني، لو الحزن بيحافظ على حياة الأحياء وبيرد الأموات، أنا جوه قلبي حزن يرد الموتى ويبقي الأحياء، لكن ليس بالحزن، حزن لا يؤثر شيئا. يقول: وما تزوجت ابنة مجاعة إلا بعد أن فتح الله علينا الحصون ورزقنا السرور، الحمد لله فرحانين وفتحت قدام مننا. وأما مجاعة فلو سرت إليه من المدينة ما ندمت. قال له شخصية وراجل، لو كنت أنا سافر له مخصوص عشان أخطب بنته وجوز بنته فهو يستحق هذا. دافع سيدنا خالد وبعت الرد مع رجل من المسلمين سيدنا سلمة ابن سلمة بن وقش أو غيره، يعني رجع الكتاب. فيقول المرسال بيقول له: بكر إن خالد لا يوصف بجبن ولا خيانة، ما قبل بالصلح إلا وقد دخل في الأعداء حتى أيقن بالموت. ده سيدنا خالد كان بيخش حد متأكد ميت ميت قتيل قتيل ويرجع ويقول عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، حتى رق أبو بكر لخالد وقال لسلمة ردك عنه أبلغ من كتابته. أنت وأنت بتدافع بتحكي عمل إيه وعمل إيه أقوى من اللي هو كتبه ورق أبو بكر لخالد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا خالد طبعا موضوع أنه يتزوج مرة ثانية مسافر وفي الحرب وما يقصر في الحرب أبدا، ده بيهجم مش مش مش قتال ان الانسان عايز يعيش عشان يتزوج بعد كده، لا ده داخل طالبا للشهادة في سبيل الله، باحثا عن الموت في سبيل الله عز وجل. ربنا سلمه وعافاه ونجاه واعطاه ورجع، ايه المانع انه يتزوج؟ ما في مانع يعني. دي موقعة اليمامة والكتب والمراسيل في المدينة. سيدنا عمر فكر مين اللي مات من المسلمين، فلان وفلان وفلان وفلان، الأسماء أسماء القتلى. فسيدنا عمر لاحظ ان القتلى دول معظمهم من الحفاظ من القراء، فتوجه الى ابي بكر الصديق قال ان القتلى استحر في اهل اليمامة، في قتل كتير جدا، وما آمن أن يستحر فيهم القتل في بقية المواطن، لسه في معارك ردة، لسه في حروب جاية وفيها قراء، الجيوش المسلمين فيها قراء، فيها حفاظ، فيها المتقنين القرآن الكريم. قال له لسه في حروب جاية والقراء بيقتلوا بأعداد كبيرة جدا، لا آمن، أؤمر بجمع القرآن. ان جمع القرآن هو في صدور الرجال، ما كان مكتوب يعني، ما كان مكتوب بس مش مجموع في مكان واحد. قال له الراجل اللي بيموت من الحفظة من الحفاظ القراء المتقنين يمكن حافظ آيات غيره مش حافظها مثلا، لان القتل كتر، ما يمكن ده وده وده وده وده وده كتير حافظين نفس الآيات وغيرهم مش حافظينها. فخشى عمر أن تضيع آيات من القرآن الكريم محفوظة فقط في صدور الرجال، وحتى لو كتبنها فهي مكتوبة عندهم برضو حفظها وكتبها بس موجودة عنده هو بس أو عند غيره. يعني بقى في أمر سيدنا عمر يعني خاف على القرآن من ضياع بعض الآيات، فقال لأبو بكر مر بجمع القرآن، أمر بجمع القرآن. فقال أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي ما عملش كده صح. القرآن لما كان ينزل كان النبي عليه يأمر بكتابته، بس ده بيكتب آيات وده يكتب وده يكتب، ده يكتب مرة ده يكتب مرة ده يكتب مرة. فالقرآن مكتوب بس مفرق عند الرجال عند المسلمين وموجود في صدور المسلمين بس مش مجموع كله في مكان واحد. بعض المسلمين كان كاتب القرآن على رقعة جلد، وبعض المسلمين كاتب على ساعة في النخل، عارف الصحف الجريدة بتاعت النخل، ما كان عندهم أوراق كثيرة، فكاتب على الجريدة آيات من القرآن الكريم جريدة، وعلى الحجارة بعض الحجارة المنبسطة حجر يكتب عليه الآيات عشان ما تطيعش، وعلى العظام اللوح الورق بتاع الكتف عظمة منبسطة يكتبوا عليها خصوصا بتاعة الأنعام الحاجات الكبيرة الجمل يكتبوا، على الحجارة كتبوا، على العظم كتبوا، على جريد النخل كتبوا، على الجلد كتبوا. القرآن مكتوب بس موزع. فسيدنا عمر قال له اجمع كل ده في مكان واحد ويتكتب كله. قال كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هو والله خير خير والله. فما زال به عمر يقول له اجمع، خلي بالك القتل بيستحر كذا كذا، حتى شرح الله صدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر. وافق أبو بكر على جمع القرآن. كيف تصرف؟ كيف جمع القرآن؟ ومن الذي جمعه؟ وكيف جمع. دي بقى التداعيات بتاع حرب اليمامة. شوف معركة اليمامة، معركة اليمامة أدت إلى جمع القرآن، جمع القرآن حتى لا يضيع. دي من آثار المعركة، تداعيات المعركة، نتائج معركة اليمامة جمع القرآن. كيف تم جمع القرآن الكريم؟ ومن الذي قام بهذه المهمة؟ وكيف كانت عليه هذه المهمة؟ هذا ما نتابعه في لقاء آخر إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وحقيقة الإيمان. أسأل الله أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعليه.